بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، وقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم: ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. والصخرة التي كانت أو نزلوا عندها واستروحوا فيها قليلا، وانطلق الحوت وشق البحر، ولكن نسي صاحب موسى أن يخبر موسى بأمر الحوت. وهذا من فضل الله أيضا ومنه على موسى عليه السلام أن يعلمه أن رحلته هذه لما كانت لله عز وجل وفي سبيل الله تبارك وتعالى ما ذاق فيها نصبا ولا تعب، إنما كان النصب والتعب بعد أن جاوز المكان. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي، فارتد على آثارهما قصصا. والأثر هو موضع القدمين، فبعد أن سار هذه المسافة عاد أدراجهما وأخذ يتتبعان الأثر حتى عاد إلى المكان الذي كان فيه. فلما انتهي إلى الصخرة، أي وصل إلى الصخرة، إذا رجل مسجى بثوب، أو قال تسجى بثوب، يعني مغطى، غطى نفسه بثوب، فسلم موسى. فقال الخضر: وأنا بأرضك السلام. تعجب من هذا الذي يسلم عليه، وهذا كان غير معهود، وهذا يدل على أن الخضر لم يكن صاحب دعوة، إنما كان رجل من العباد، وكان عنده علم من العلوم، وكان في منأى ومعزل عن الناس، وكان الناس يتبركون به ويحبونه لفضله وجلالة قدره، ولكنه لم يكن صاحب دعوة، ولم يكن له يعني أتباع إلى آخره. فقال: أنا موسى. يعني لما تعجب فزال عجبه بأنه قال أنا موسى، أي موسى بن عمران. فقال موسى: بني إسرائيل، يعني صاحب بني إسرائيل. قال: نعم. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل أتبعك وأسير معك على أن تعلمني مما علمك الله عز وجل؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. وهذا أيضا يثبت أن الخضر لم يكن صاحب دعوة، إذ ليس له أتباع، بل أنه رفض أن يكون نبيا من الأنبياء تبعا له. فقال له: إنك لن تستطيع معي صبرا. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا. وهنا يعني يظهر شخصية موسى عليه السلام، رغم أنه كان فيه حدة، وكان عصبي عليه السلام، وكان يعني ينفعل كثيرا، ولكن كان هذا لله عز وجل، وأتت منه بعض الأشياء غفرها الله له وسامحه عليها لعظم قدره عند ربه عز وجل، منها أنه قتل ذلكم القبطي، ومنها أنه ألقى الألواح وأمسك برأس أخيه ولحيته وجبذه إلى الأرض، وكل هذا مغفور في جانب مكانته وقدره عند ربه تبارك وتعالى. ومن هنا يتبين أن الله عز وجل إذا أحب عبدا تجاوز عن سيئاته وغفر له إن كانت له سابقة، وربما يأخذ الله العبد بأقل ذنوبه. وذلك لو قارنا وفرقنا بين حال موسى عليه السلام وبين حال يونس، وكلاهما نبي، فنرى أن يونس عليه السلام أبق من قومه لما دعاهم إلى الله عز وجل، فأبوا، تركهم وانصرف، وظن أن الله سيوسع عليه في أرض أخرى، فهنا عاقبه الله عز وجل بأن حبس في أضيق مكان، في حوت في أعماق البحار. وقلنا الفرق بينهما هذا نبي وهذا نبي، ولكن مكانة موسى عند الله عز وجل أعظم وأجل من مكانة غيره. فهنا قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فهذا يدل على تواضع موسى عليه السلام في الطلب، ولابد لطالب العلم أن يكيف نفسه حال الطلب، لأن كما قلنا موسى فيه حدة وشدة، ولكن لما رأى أن الأمر أعظم وأجل ولابد أن يصبر على شدة الخضر، فيعني نزل هذا النزول وتواضع هذا التواضع. كان العلماء رحمهم الله يعني يعظمون أمر العلم وأمر العلماء. ابن أبي عياش طلب العلم عند نافع مولى ابن عمر، وكان في نافع حدة وشدة، فطلب العلم عنده، ولكن لما تعسر قال هذا عبد، أي نافع، وفي هذه الشدة، فتركه وذهب إلى غيره. فمالك بن أنس تواضع لنافع وزلل له نفسه وتبعه كما يتبع الظل صاحبه، فاستفاد من نافع علما عظيما، حتى قال ابن أبي عياش فاستفاد غيري منه، يعني الإمام مالك، وصار من أعلم أهل الأرض. فالإنسان يصبر على مر العلم حتى كما يقال يأكل الفالوذج. أبو يوسف كانت أمه ترسله يعمل عند خياط، يعني يحيك له بعض الثياب، فكان ربما يهرب من عند هذا الخياط ويذهب إلى أبي حنيفة يتعلم عنده بعض الفقه، فعلمت به أمه، كان يأتيها كل يوم بدانق جزء من الدرهم، فأصبح لا يأتيها بشيء، فوقفت على أبي حنيفة في المجلس وظلت تصرخ ضيعت ولدي، كان يأتيني كل يوم بدانق فأخذته مع البطالين الذين معك. البطالين هم مين؟ اللي قاعدين حواليك اللي هم الطلبة دول. فقال لها يا هذه إن هؤلاء البطالين غدا سيمن الله عليهم ويأكلوا الفلوذج، وإن أردت دانق سأعطيك كل يوم دانق وتتركيه يطلب العلم، الجزء من الدرهم ده هجبه لك، كل يوم تجيني تاخدي الدرهم هذا. ففي يوم جلس أبو يوسف القاضي مع هارون الرشيد وقد قدم له الرشيد فلوذج، فلوذج نوع من الحلوى الفخمة، لما قربت لأبي يوسف ضحك ضحك شديد جدا، فقال له أمير المؤمنين ما الذي يضحكك؟ فذكر له القصة، قصة أبو حنيفة، إن العلم ده هيرفع صاحبه حتى إنه يأكل إن شاء الله الفلوذج، وطبعا هو لو ما أكل الفلوذج فهو في نعمة ولذة ألذ من الفلوذج. فلذلك لابد لطالب العلم أن يصبر على مر الطلب وأن يزيل المعوقات، وكما نرى بأن الشيطان يستنفر كل أعداء طالب العلم حتى يعطله، بل قد يستنفر أقرب الناس إليه ويحاول تعويقه وتعطيله عن طلب العلم. الأعمش كان عنده زوجة هذه امرأة حسناء، ولم يكن لها حظ في الأعمش، لأن الأعمش مشغول بالعلم، فكانت من أعظم المعوقات له. فبعض طلبة العلم وقفوا على الباب يطلبون العلم، فضاق منهم ودخل البيت، ثم مكث لحظات وعاد، ثم قال لهم هيا أعطيكم الدرس، فوالله لولا أني وجدت من هو أسوأ منكم داخل البيت ما خرجت لكم. فالمعوقات في طلب العلم كثيرة، وإن لم يتغلب طالب العلم عليها هلك. لذلك بنرى يعني التاريخ دائما بيعيد نفسه، اللي بيصبر على مر هذا العلم ساعة بيلقى السعادة باقي العمر، واللي هو مجرد أنه يرضخ ويسقط فترة من الزمان يستحيل أن يرفع رأسه مرة أخرى. وكما يقال ذللت طالبا فعززت مطلوبا. لما ذل وهو طالب عز، أصبح الناس كلها تحتاجه وتطلبه وتريده وتحب أن تتقرب منه وتدنو. فقال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت. قد يكون عدم الصبر من عسر أمر الخضر أو من صعوبة العلم الذي هو عليه، لأن علم يتعلق ببعض الغيبيات التي علمها الله عز وجل له. فقال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وهنا أمران عظيمان خطيران جليلان، ألا وهما: الأمر الأول عقد العزم والنية لطالب العلم على الصبر على العلم وعلى متابعة من يعلمه، والأمر الثاني عدم عصيان الأمر ولا أعصي لك أمرا. لأن طالب العلم كلما سهل لمعلمه وشيخه كلما حصل منه الكثير. كان الإمام مالك يقول: كنت أصلي الصبح فأرى نافع في مجلسي متقنع وربما عليه علامات الغضب، قال: فكنت أجلس في زاوية أعرض كأنني لا أريده، فلما يراني أنظر إليه يتبسم، فإذا تبسم دنوت منه واقتربت، فإذا تبسم عرضت عليه بعض المسائل. قال مالك: وكنت أنتظره حال خروجه من بيتي، ثم أسير من بعيد وأطوف حوله وأعرض به حتى يراني، فإذا رآني اقتربت منه وسرت معه وأخذت منه الشيء الكثير. وربما كما يعني هذا قد يكون شيء نادر، في يوم العيد ذهب الإمام مالك إلى نافع، فتعجب نافع وقال: ما الذي جاء بك واليوم عيد؟ قال: وجدت أن الناس جميعا مشغولون وعلمت أنك في عطلة، أنك عندك عيد وفاضي، فجئت حتى تعلمني. فأعطاه ما يساوي تقريبا حوالي 50 حديثا. فهذا يبين يعني أن الإنسان إذا وضع لنفسه هدف وعقد العزم عليه صبرا سيصل. وأذكر قصة عجيبة يعني ذكرها، يعني قرأتها في كتب بعض المشايخ، وهي أن اليابان أرسلت بعثة إلى ألمانيا لتعلم بعض الصناعات. فكان من هؤلاء طالب من الطلبة، وكان هذا الطالب يعني يتعلم الهندسة، فكان يدرس صناعة السيارات، ولكن ألمانيا كانت محتفظة بالسر العملي لصناعة السيارات حتى لا يأخذها منها أحد. قال: فوجدت بعد أن تعلم بقى الأمر النظري وجدت موتورا قديما، قال: فأخذته وفككته، ثم بحثت في صناعة المعدن الذي هو منه تركب، ثم بدأت أعرف طريقة التركيب والتصنيع، وصنعت مصنعا صغيرا ليصنع هذه الأشياء، ثم كنت أضع هذه القطع على لوحة من الورق كبيرة وأرقمها بعد أن فكها، ثم أعيد تركيبها. المهم أنه ظل يتعلم كيف يصنع موتور، حتى صنع موتورا فعلا. وطبعا الزملاء كم أكملوا الدراسة الدكتوراه وغيره وغيره، وهو عكف على كيف يصنع هذا الماتور، وعاد أصحابه وهو لم يعد. فأمير أو أمير اليابان نعم أرسل له: لم يعد، خاف أن يكون قد انضم إلى اليابان ألمانيا والنازية. فقال: سأتيك بخبر يعني يسره. فعند ذلك لما عاد ومعه هذا الماتور، وضعه وصنعوا به سيارة صغيرة كذا، فدار الماتور أمام اللي هو ملك اليابان. فكان يقول ملك اليابان: إن أعظم نغمة سمعتها في حياتي نغمة هذا الماتور. وفعلا بدأت اليابان تصنع السيارات، وفاقت حتى يعني يمكن أكثر السيارات في العالم هي تعتبر من ألمانيا. هذا ينم على أن يعني الإنسان إذا عقد العزم على شيء معين وصبر عليه لابد أن يحصله. فالمعوقات كما قلنا لا تصرفك عن هدفك، واعلم أن الله عز وجل يعين طالب العلم الأخروي بخلاف طالب العلم الدنيوي بيتعنى. يعني حينما طالب العلم الدنيوي يحصل أي أمر يكون بالكاد والصعوبة. أنت لما ترى طالب في الطب وطالب يدرس علوم شرعية، ترى الطب يعني ربما يبذل كل شيء وربما يصاب بالعلل والأمراض وما تنتهي دراسته إلا وقد شاب، لكن طالب العلم الأخروي بيعان. فهذه منة ونعمة وفضل من الله عز وجل، لابد لطالب العلم أن يستعمل هذا. فقال: وأنت على علم علمكه لا أعلمه. قال: ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، لن أخالفك. فانطلق يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، ما في معهم شيء يركبوه. فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر إن ده رجل صالح، فحملوهما بغير نول. بغير نول يعني بغير إيه؟ أجرة. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر. فهذا المشهد لم يمر سدى على الخضر، بل أراد أن يبين لموسى عليه السلام من هذا علما. وأيضا يجب على طالب العلم ألا تمر عليه المسائل، يعني لا يعكف على الكتاب فقط، بل لابد أن يقرأ ما هو مسطور ويقرأ كل ما يراه ويأخذ منه علما وفقها وأمرا يفيده. لكن طالب العلم إن عكف على مجرد ما بين السطور فقط فربما يعني يكون يعني ليس عنده من الخبرة والدراية ببعض المسائل التي تعين على طلب العلم. فهنا رأى الخضر هذا العصفور نقر نقرة، فقال الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. لأن يعني علم الله عز وجل ليس له نهاية ولا يحد حد. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إلى ما لا نهاية. فلما ركبوا في السفينة هذه وانطلقت بهم السفينة، فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، راح شايل اللوح ثم ألقاه. فقال موسى متعجبا: قوم حملونا بغير نول، أكرمونا وركبنا معهم بلا أجرة، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. هذا أمر عجيب. فقال له الخضر: الشرط الذي اشترطته على نفسك، ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ يعني أنا أخبرتك من الأمر أول الأمر إنك لن تصبر على ما أنا عليه. فهنا تذكر موسى عليه السلام وقال: لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا، نسي لما رأى الأمر مدهش وأمر عجيب فنسي الشرط. فانطلق فإذا غلام يلعب مع الغلمان، طفل صغير يعني لا حول له ولا قوة، بريء. فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده، راح لافف راسه وراح رميها، فاقتلع رأسه بيده. فهنا طبعا موسى طبعا دي مش محتاجة بقى لنسيان، أفسدت سفينة، هنا طفل بريء وقتل، اللي يعني أمر ما في إلا يعني عمل إجرامي بشع. فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ يعني هذا أمر ما يحتمل العقل. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال ابن عيينة وهذا أوكد، يعني نركز له لأقول لك. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، طلبوا طعام من شدة الجوع، فأبوا أن يضيفوهما، ما أعطوهم لا طعام ولا ماء ولا شيء، قرية كلها بخل. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، جدار مائل هيسقط، فجاء الخضر ورح عدل هذا الجدار فأقامه. قال الخضر بيده فأقام ورح عدل الجدار هذا وجعله كامل. فطبعا المرة الأولى الظاهر كان فيه فساد، والثانية الظاهر كان فيه فساد بمقابل إحسان من الآخرين، هنا العكس، هنا في إساءة من الآخرين، وإذا بالخضر يحسن ويقيم هذا الجدر لهؤلاء البخلاء. فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني لما فعلت هذا بلا أجر، لو اتفقت معهم لأعطوك أجر وكنا أكلنا بهذا. فقال له الخضر هذا فراق بيني وبينك، انتهى خلاص انصرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما، من هذه الأشياء التي فيها العجب والعجاب. وكما تعرفون يعني من تفسير القصة في سورة الكهف بأن السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب، فأراد الخضر أنه يعيبها حتى لما يشوفها يقول لا دي بيضة. والغلام خلقه الله يوم خلقه وطبعه على الكفر، لو شاب لكان كافرا، ولأرهق أبويه طغيانا وكفرا، فمن الله على أبويه بأن قبض هذا الغلام ليبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين، لكن أبوهم بقى كان يختلف عن أهل القرية، وكان أبوهما صالحا، ودل على أن الخير والصلاح بينفع الذرية. فعند ذلك أقام لهما الجدر، والحديث رواه مسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. قال حدثنا عثمان قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حميا. فرفع إليه رأسه قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. هنا يعني بدأ البخاري يعني يأتي بكل ما يتعلق بطلب العلم. فمن هنا قال باب من سأل وهو قائم عالما جالسا، هل هذا من الأدب أو ينافي الأدب؟ فأراد أن يبين الخلاف، ولكن أراد البخاري أن يثبت أنه لا ينافي الأدب. لو أن الإمام أو العالم جالس والإمام واقف، طيب لو العكس، لو العكس بقى، لو السائل جالس والإمام واقف أو العالم واقف، هذا يصح ولا لا يصح؟ لا يصح، لأنه هنا بقى في سوء أدب. وضحت الصورة؟ فلذلك الأمر يختلف. لكن طبعا بالنسبة ده للسؤال، لكن بالنسبة للقيام وغيره، إذا عرف أن شخص يعني يضر بعدم القيام له قم، لأن من أحب أن يتبوأ له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. ولكن إذا كان الأمر يعني معروف بالنسبة للمسائل الشرعية، فهنا الأصل عدم القيام ويجلس للسلام، لكن في السؤال والطلب وغيره فلا بد أن يقوم لمعلمه ويسأله وهو بجوارب حذائه. قال: حدثنا عثمان، وهو عثمان ابن أبي شيبة أخو أبو بكر عبد الله بن محمد، قال: أخبرنا جرير، وهو ابن عبد الحميد بن قرط، عن منصور وهو ابن المعتمر، عن أبي وائل وهو شقيق ابن سلمة، عن أبي موسى الأشعري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. يعني الإنسان قد يقاتل من أجل أمر ما، يعني في عرض، في مال، في مع عصبية للقبيلة إلى آخره. قال: فرفع إليه رأسه، قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. من القائم بقى؟ السائل رفع رأسه له هكذا. فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا، ده الأصل، فهو في سبيل الله عز وجل. والحديث رواه البخاري ومسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل: يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. قال آخر: يا رسول الله، حلقت قبل أن أنحر. قال: أنحر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. قوله: باب السؤال والفتي عند رمي الجمار، أي عند الانشغال. لو كان العالم أو الشيخ مشغول، هل يجوز سؤاله أم لا؟ طبعا يجوز سؤاله، ولكن هناك كثير من الطلبة الهم عنده السؤال، إنه كثير عاوز يأخذ العلم عن طريق الإيه؟ المسائل. المفروض الأصل يقرأ كتابا ويعيده ويزيد فيه، ثم ما استشكل عليه يعرضه فيكون أثبت. ومن الشيء الطريف، الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وكان من العلماء المشهورين في مصر، كان هو من أنصار السنة، ثم استدعاه الشيخ ابن باز وصار من كبار علماء هيئة دار الإفتاء، حتى تفرد بالفتوى يعني فترة من الوقت بمفرده. فكان يسير في بعض الطرق فقابله أحد طلبة العلم ومعه لستة مسائل في كتاب، فقال: هل قرأت الكتاب؟ اقرأ أولا ثم استخلص أنت ما فهمت، وما تعسر عليك اطرحه في مسألة بالأصل. لكنك عشان تسأل بلا قراءة وبلا بيان، هذا سيطيل، لا يثبت. لأن الإنسان لما بيقرأ في كتاب ويستشكل عليه مسألة، يبدأ العقل يعمل، لأنه ممكن ما بعدها يفسر لك ما أنت فيه من إشكال. أو ممكن لو قرأت المسألة مرة واثنين وثلاثة ربما تفتح لك. يعني لما تغلق عقلك؟ لما تغلق عقلك؟ حاول أنك تقرأ المسألة وتمعن النظر، فإذا تعسر عليك وأغلق تماما فحلت لك عن طريق أحد العلماء والمشايخ، ثبتت في ذهنك لا تزول أبدا، لأن العقل في احتياج إلى هذه المعلومة التي أنت تعسر عليك الوصول إليه، فتصبح يعني أصل الأصول الذي ثبت في عقلك. قال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أي بن العاص قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل: يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. يعني قدم وأخر بعض الشعائر.